فلما فر العدو وانتهت المعركة اجتمعوا فيما بينهم البين واختلفوا على قضية القنائم. اهل الراية يقولون نحن الذين حميناكم من شرهم وفرهم، واهل الغنائم يقولون نحن الذين جمعناها، واولئك يقولون نحن الذين طاردنا الرجال حتى ولوا على ادبارهم. فالقضية قضية خلاف، والخلاف يسبب الضعف ويسبب الخوف. لذلك بدأ الله الآية بحكم الخلاف وأمر المؤمنين بإصلاح ذاك البين، فبإصلاح ذاك البين قوة للأمة وفي الفرقة ضعف وضياع. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن أي خلاف كائن كان نحتويه في هذه الأمور الثلاثة، بتقوى الله وإصلاح ذات البين والطاعة لله ولرسوله. أي خلاف كائن كان نحتويه في هذه الثلاثة الأمور، بتقوى الله وإصلاح ذات البين والطاعة لله ولرسوله. ومن طاعة الله ورسوله تقوى، ومن تقوى الله إصلاح ذات البين الذي عطل السفينة اليوم عن المسير، كثرة الخلافات وكثرة الاشتقاقات وكثرة ما يحدث على الساحة. المطلوب أننا نوحد الصف، خاصة أن الصفوف موحدة ضدنا. المطلوب أننا نصلح ذات البين في وقت نحن في أمس الحاجة، أن نكون على قلب رجل واحد. ثم كأن الله يستثير الإيمان في قلوبهم، فيقول وأصلحوا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كأنه يهيج تلك القلوب ويحرك فيها الإيمان. إن كنتم مستمدين على إيمانكم، إن كنتم مستجيبين لله وللرسول، إن كنتم قد آمنتم حق الإيمان، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الله من هم المؤمنون حقا، ذلك لأن من اتصف بتلك الصفات كان حق على الله أن ينصره. من اتصف بصفات المؤمنين حقا كان حق على الله أن ينصره في أي موطن كان. فمن هم؟ تعالوا نعرض الآيات ثم نعرض أنفسنا على هذه الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الوصف الأول لأهل الإيمان، أي فزعت وخافت ووجلت، وما ذاك إلا لاستشعار عظمة الله تبارك وتعالى. ما خافت ولا وجلت إلا لاستشعارها عظمة الخالق تبارك وتعالى. وكما قيل من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي زادتهم انشراحا في الصدر وطمأنينة، وقالوا زادتهم عملا على أعمالهم. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كل هذه العبادات عبادات قلبية، وجل القلب وزيادة الإيمان والتوكل على الله، كل هذه العبادات عبادات قلبية. فخاطب الله القلوب أولا، لأن في صلاح القلوب صلاح للجوارح والأركان. ألا إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، والقلب ملك على الأعضاء. وإذا صلح الملك صلحت الرعية، وانقادت لأوامر الملك. فالقلب ملك على الجوارح والأركان. والتوكل هو تفويض الأمر لله تبارك وتعالى، والتوكل هو حسن الظن بالله تبارك وتعالى، والتوكل هو بذل الأسباب مع اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى وهو أقسم أعناها توكل الأنبياء وأتباع الأنبياء في بذل الأسباب لنصرة الدين، وهذه أعلى مقامات التوكل، بذل الأسباب لنصرة هذا الدين، وهذا توكل الأنبياء وتوكل أتباع الأنبياء. أدنى منه التوكل وبذل الأسباب للاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى، وأدنى منه التوكل وبذل الأسباب لقضاء حاجة من حوائج الدنيا. والهمم أيضا تختلف في التوكل، فمن يتوكل في بذل ملك ليس كمن يتوكل في طلب رغيف خبز، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكارم. فبين الله صفات تلك القلوب المؤمنة أنها إذا ذكر اسم الحق تبارك وتعالى وجلت وخافت واضطربت لاستشعار عظمته تبارك وتعالى. ثم من صفاتها أنها إذا قرئت عليها آيات الله، إما الآيات المقروءة آيات القرآن، أو النظر في آيات الله الكونية قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال على ربهم يتوكلون، من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والله ما تقرب العبد إلى الله بقربة بعد توحيده أعظم من المحافظة على الصلوات. لاحظ أن الله كرر في آيات كثيرة وفي مواضع كثيرة قضية المحافظة على الصلوات، ليس أداء الصلاة فقط ولكن قضية المحافظة على الصلوات. الذين يصلون كثير لكن الذين يحرصون على الصلاة قليل. أسألك بالله العظيم، كم مرة تفوت التكبيرة في الإحرام؟ كم مرة يفوت في الصف الأول؟ كم مرة تفوت صلاة الجماعة؟ كل هذا من التفريط وعدم المحافظة على الصلوات. المحافظ لا يفوته الصف الأول ولا تفوته تكبيرة الإحرام أبدا. قد تقول الأمر مستحيل، أبدا والله، اقرأ في سير السلف حتى ترى عجب العجاب. يروى عن سعيد بن المسيب أنه 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، وعن الإمام الأعمش 50 سنة ما فاتته صلاة الجماعة، وغيرهم كثير. أين أنا وأنت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي لله في جماعة 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. كم يوم يا إخوان؟ 40 يوما 40 يوما. فمنذ أن أصبحت إلى أن أمسيت كيف حالك مع صلاتك في هذا اليوم؟ ثق تمام الثقة، لن يستقيم الحال ولن يتبدل الحال إلا إذا استقمنا في صفوف المصلين كما ينبغي. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة يداومون ويحافظون. إذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة كشفت الأستار وظهرت الأنوار وبانت الأسرار، أسرار الصلاة. سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، وسميت صلاة لأنها تصل بفاعلها إلى الجنة وتصل بتاركها إلى النار. وقيل سميت صلاة من التصلية، صليت الحديد أي نقيته، وكما أن النار تنقي الحديد فالصلاة تنقي العبد من الفحشاء والمنكر. فبدأ بعباداتهم القلبية ثم بعباداتهم العملية، وأشرفها عند الله المحافظة على الصلوات. ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون. لا يقوم هذا الدين إلا على بذل وعطاء، فزكاة الأموال بذلها، وزكاة الأوقات أن نبذل الأوقات في مرضاة الله تبارك وتعالى. إذا اتصفنا بهذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى تستحق الأمة حينها أن تنتصر على أعدائها. إذا اتصفنا بصفات المؤمنين حقا كان حق على الله أن ينصر الأمة على أعدائها كما نصرهم في تلك المواطن وفي تلك المواقع. ثم زكاهم الذين اتصفوا بتلك الصفات فقال: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. رزق كريم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم تمضي الآيات وتنطلق وتبين أن النصر لا يكون إلا بطلب الاستغاثة من الله تبارك وتعالى. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يوم أن اتصفوا بتلك الصفات تنزلت الملائكة تقاتل معهم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. كان الله معهم يوم أن كانوا مع الله، استجاب الله دعاءهم يوم أن حققوا أوامر الله واستجابوا لله وللرسول. مدار حديثي معكم هذه الليلة سينتقل من هذه الآيات إلى آية عظيمة في نفس هذه السورة المباركة، إنها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بدأت الآية بنداء، والنداء في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نداء عام لأهل الكفر وأهل الإيمان كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ونداء خاص لأهل الإيمان كقوله تبارك وتعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ونداء خاص لأهل الكفر كقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالآية بدأت بنداء لأهل الإيمان، ناداهم الله بأشرف الأسماء وحب النداءات: يا أيها الذين آمنوا. يستثير عاطفة الإيمان في قلوب تلك الفئة المؤمنة، وأشرف النداءات نداء الإيمان، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الحق تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خيرا تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فما المطلوب في هذه الآية؟ المطلوب الاستجابة لله وللرسول، لأن في الاستجابة لله وللرسول الحياة الطيبة والحياة الكريمة. وعلى